الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فيا ايها الاخوه المؤمنون روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ايها الاخوه المؤمنون ان لله عز وجل في ايامه نفحات فتعرض لها وهذه الايام المباركه ايام عشر ذي الحجه هي نفحه من نفحات الله عز وجل وعطيه من عطاياه سبحانه وتعالى اعطاها لعباده كي يستدركوا بها ما فاتهم من النقص في الايام الاخرى وزاد امتنان الله عز وجل على عباده ان فضل العمل في هذه الايام العشر على العمل في سائر ايام السنه وهذا الكلام عام لا يقتصر على عبادة من العبادات إنما جميع العبادات مضاعفة في هذه الأيام فقراءة القرآن أجرها مضاعف وقيام الليل أجره مضاعف والصيام أجره مضاعف والصدقة أجرها مضاعف والإحسان بالقول أو الفعل أجره مضاعف فإن العمل في هذه الأيام مضاعف مطلقا ذلك أن رحمة الله عز وجل تتنزل على عباده وتنشرح فيها صدور المؤمنين فما عليهم إلا أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام ولما كان الصحابة رضي الله عنهم قد تقرر في أذهانهم أن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل هو بذل المهج والأرواح في سبيل الله نصرة لدين الله عز وجل لما تقرر في أذهانهم هذا وأن الجهاد ذروة سلام الجهاد ذروة سلام الإسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ولا الجهاد في سبيل الله فوضعوا المقارنة بين هذين العملين الفاضلين الجهاد في سبيل الله ثم باقي الأعمال الأخرى في هذه الأيام أيام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل أو رجلا يجوز نصبه إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء ذلك أنه ورد في حديث آخر وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهرق دمه. آنذاك يمكن أن يكون من مارس عمل الجهاد في سبيل الله يكون عمله أفضل من الأعمال الأخرى في هذه الأيام العشر. ومن هنا فإن أهل العلم وضعوا مسألة تربوية مهمة انطلاقا من هذا الحديث، وهو المقارنة بين الأعمال الفاضلة في الأوقات غير الفاضلة مع الأعمال المفضولة في الأيام الفاضلة. فقالوا يمكن أن تفوق الأعمال المفضولة في الأيام الفاضلة على الأعمال الفاضلة في غير الأيام الفاضلة. ولتوضيح هذه الفكرة، فإن الصيام والقيام والذكر مقارنة مع الجهاد مفضولة، فإن الجهاد أفضل، لكن إذا كانت هذه الأعمال في هذه الأيام الفاضلة وهي أيام عشر ذي الحجة تفضل الجهاد في غير أيام الحج في غير أيام عشر ذي الحجة. يعني العمل المفضول في الأيام الفاضلة يفوق العمل الفاضل إذا كان في غير الأيام الفاضلة. وهكذا استنبطوا هذا الحكم من هذا الحديث النبوي الشريف. أيها المسلمون، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتعامل مع هذه العشر وهذه المنحة بمجموعة من العبادات، أولها الصيام. صح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة، صححه الألباني. وتجدون في بعض الأحاديث كان لا يدع صيام عشر ذي الحجة، ومعلوم شرعا أن اليوم العاشر لا يصام باتفاق الأئمة لأنه يوم عيد. ومن هنا فإن أهل العلم خاصة علماء الأصول قالوا إذا أطلق لفظ عام فإنه يخصص بالشرع، فإذا أطلق عشر ذي الحجة وهي بطبيعة الحال تشمل يوم العيد فإن الشرع يخصص هذا اليوم العاشر، فإن الشرع قد بين أن يوم العيد لا يجوز صيامه. وثمرة الخلاف من حيث الفقه والأصول أين تتجلى؟ لو أن رجلا نذر أن يصوم عشر ذي الحجة وقال لله علي أن أصوم عشر ذي الحجة وصام تسعة أيام ولم يصم اليوم العاشر، هل يلزمه قضاء اليوم العاشر أم يأثم إذا لم يصم عاشر؟ لا، قالوا إن اللفظ العام إذا ورد على عمومه فإن الشرع يخصصه، وهذا يبينه بعض الأحاديث التي فيها كان يصوم عشر ذي الحجة، فإن اليوم العاشر لا يصام أبدا لأنه يوم عيد. ثم أيضا من الأعمال الفاضلة في هذه الأيام قيام ليالي هذه العشر، والليالي ورد عن بعض السلف، وبعض السلف لا يبتدعون والحمد لله، ما ابتدع صحابي قط. ولذلك لما خرج ابن عباس رضي الله عنهما ليناظر الخوارج وكان عددهم 8000، مما أفحمهم به قال ليس فيكم أحد من الصحابة، فإذا وجدت أحدا من السلف فعل فعلا في الأمور التعبدية ولم يصطدم مع النص، نعم لأنه إذا اصطدم مع النص النص فوق كل اعتبار، لكن إذا لم يصطدم مع النص ففعل السلف يستأنس به في هذه المسألة. وهذا تأصيل منهجي مهم. كان الإمام أحمد رحمه الله يئن في مرضه فقيل له إن فلانا يعني أحد السلف يكره الأنين. الأنين هو كيس ثم رضيه. فكف الإمام أحمد عن الأنين في المرض ولم يقل إن النبي لم ينهى أو كذا. فمن هنا قال العلماء إذا لم يرد نص في المسألة وورد فعل السلف لهذه المسألة فمن السنة واحترام هؤلاء الجبال أن نقتدي به ما دام أنهم لم يخالفوا النص في هذه المسألة. ولذلك كان سعيد بن جبير رضي الله عنه إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. وروي عنه أنه قال لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر تعجبه العباد. فهناك دليل عام وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. وهناك دليل خاص هو فعل بعض السلف ومنهم سعيد بن جبير رضي الله عنه وهو من التابعين. ومن هنا فإن زيادة العبادة في هذه الأيام بهذه النية لا يكون بدعة إن شاء الله. ثم أيضا من العبادة التي يضاعف فيها التي يضاعف منها في هذه الأيام الإكثار من الذكر. قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وكما تتأملون من خلال القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل أمر المسلمين بأن يكثروا من الذكر في هذه الأيام بعد الانتهاء من كل عبادة. تأملوا قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وقوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وقوله تعالى وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فالأيام المعلومات هي أيام عشر الحجة كلها وأيام التشريق، فهي أيام مرقب بالذكر فيها. وهنا أيضا أؤصل مسألة منهجية مهمة وهي أن الذكر في هذه الأيام نوعان، ذكر مطلق وذكر مقيد. الذكر المطلق هو الذكر في هذه الأيام يعني عشر الحجة مع أيام التشريق من غير تخصيص بساعة أو دقيقة أو فعل، هذا معنى مطلق. في الليل، في النهار، قبل الصلاة، بعد الصلاة، في السوق، في البيت، في المسجد، هذا معنى مطلق. يستحب الإكثار من الذكر في هذه الأيام، هذا ذكر مطلق، وهو الذي قال الله فيه عز وجل ليذكر الله في أيام معلومات، وقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم وآباءكم وأشد ذكر. النوع الثاني من الذكر ذكر مقيد، يعني أنه مقيد بما بعد الصلاة وفي أيام مخصوصة، يوم العيد وأيام التشريق. فالذكر المقيد هو الذي يكون يوم العيد وأيام التشريق بعد الصلوات، وهذا هو الذي يفعله الناس عندنا يوم العيد وأيام التشريق بعد الصلوات يذكرون الله عز وجل، هذا ذكر مقيد وقد وردت فيه السنة وفعله السلف رضي الله عنه. إلا أننا ننبه إلى مسألة منهجية أخرى مهمة وهي أنه ليس في الشرع كله ذكر جماع. كان السلف يذكرون الله هذا الذكر المقيد لكن كل يذكر لنفسه، فإذا انتهى الإمام من صلاة الصبح أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء في هذه الأيام المخصوصة كل يذكر الله لنفسه وإن ارتفعت الأصوات. ولذلك كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم يذهبان إلى الأسواق ويكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وليس فيه أنهم كانوا يكبرون جماعة، فإنه لم يرد عن السلف قط أنهم كانوا يذكرون الله جماعة. ثم أيضا هذه الأيام الفاضلة أقسم الله بها في القرآن الكريم، قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع ووتر. ذهب جمهور السلف ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم من المفسرين أن الليالي العشر هي عشر ذي الحجة، ولذلك قال أهل العلم إن عشر ذي الحجة من حيث الفضل أفضل من عشر الأواخر من رمضان. تنبهت لها؟ نحن تلصق لدينا أن العشر الأواخر من رمضان لا يعدلها شيء، والعكس صحيح. عشر ذي الحجة من حيث الفضل أفضل من العشر الأواخر من رمضان، فالحرص على الأعمال في هذه الأيام هو أفضل، أفضل مما سبق. لماذا؟ لأن العشر الأواخر فضلت بمجموعها، اليوم الأول والثاني والثالث والرابع، العشر الأواخر فضلت بيوم واحد، والذي فضل بمجموعه أفضل ممن فضل بيوم واحد. ومن هنا فإن عشر ذي الحجة أفضل عند الله عز وجل إن شاء الله من العشر الأواخر في رمضان. ويزيدها تشريفا أن فيها يوم عرفة. يوم عرفة ورد في صحيح البخاري أن رجلا من اليهود جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: وما لي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم الجمعة، فهو يوم عيد للمسلمين، وبعده يوم الحج الأكبر الذي هو يوم الأضحى. وفي هذه الأيام المباركة يذهب الحجاج ويقومون بالأركان العظمى للحج التي هي الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة، فهي أيام فاضلة عند الله عز وجل. ومن هنا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يشرك الأمة كلها مع الحجاج أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشيء نتشبه به، نتشبه بهؤلاء الحجاج في هذه الأيام، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أهل هلال الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. وفي رواية: فلا يأخذن من شعره وأظفاره. وفي رواية: حتى يضحي. وفي رواية: بشرته. وكلها روايات، منها في صحيح مسلم ومنها في أبي داود ومنها، والذي يجمعها الصحة كلها صحيحة والحمد لله. وقد دلت على ما يلي: أولا النهي عن حلق الشعر سواء كان شعر الرأس أو شعر الإبط أو شعر العانة أو في أي عضو من الأعضاء. ثانيا النهي عن تقليم الأظافر لمن أراد أن يضحي إذا أهب هلال ذي الحجة. ثالثا الأخذ من البشرة وهو قطع شيء من جلد الإنسان. هل النهي هنا للتحريم بمعنى أن من أراد أن يضحي ودخل هلال ذي الحجة وأخذ من شعره أو ظفره يأثم، أم إن النهي للتنزيه وللكراهة فقط؟ قولان لأهل العلم. الراجح من حيث الأدلة التحريم. لماذا؟ الدليل الأول الأمر، والأمر إذا أطلق ينصرف إلى الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك. والأمر هنا للوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وارخوا اللحى وارخوا اللحى، وأيضا اللحى صحيح لغة. وأيضا قوله سبحانه وتعالى في الأمر بصلاة خلف المقام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قراءة: واتخذ. إذا فالأمر إذا أطلق ينصرف إلى الوجوب. الدليل الثاني ورد النهي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يأخذن من شعره وأظفاره. فورد الأمر الذي يدل على الوجوب، وورد النهي الذي يدل على التحريم. ثم عمل السلف على هذا: كان ابن عمر إذا ضحى حبق رأسه. يبقى سؤال: إلى متى يحرم علي الحمل؟ بعض الناس يصبر 10 أيام وهو مطبق هذه السنة، ثم عند العيد قبل أن يضحي يأخذ ظفره ويحلق شعره أو كذا. لا، السنة حتى تضحي، ولو ضحيت في اليوم الأول أو الثاني أو الثالث فالحكم منوط بالتضحية، فلا يأخذ من شعره حتى يضحي. والشيء بالشيء يذكر أن كثير من الناس عندهم اعتقاد خاطئ أنه إنما نفعل هذا تشبها بالحجاج في كل شيء، ومن هنا فبعض الناس لا يباشرون أهلهم في هذه الأيام، اعتقادا منهم أن الذي دخل في 10 أيام من الحجة كأنه محرم، وكما أن المحرم بالحج يحرم عليه أن يجامع أهله فكذلك من دخل في 10 الحجة. لا، هذا خطأ، إنما تمنع من هذين، وهو الحلق وتقليم الأظافر. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشرع الله عز وجل يوم 10 ذي الحجة لجميع المسلمين أن يضحوا، والأضحية لم تشرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، بل لكل أمة سبقت، كما قال الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ورغم أنها وردت في القرآن الكريم وكذا، لم يصح حديث في فضله، وهذه من الفوائد العلمية التي ننشرها لإخواننا. رغم الأحاديث التي تجدونها أن بكل شعرة حسنة وأنه كذا وكذا، روى الناس فيها عجائب، لكنه لم يصح حديث في فضله. نعم، فضلها عظيم لأنها سنة الأنبياء. ممكن أن نستدل يعني بالأدلة العامة أنها سنة أبينا إبراهيم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لكن أن يرد نص خاص فرض الأضحية كذا، فالأحاديث الواردة فيها ضعيفة. ولذلك قال ابن العربي رحمه الله: لم يرد فيها حديث صحيح، وروى الناس فيها عجائب. ثم أيضا من الأحكام أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. الغنم يشمل نوعين: المعز والضأن. الضأن هو اللي كنسموه حنايا نعالج مثلا ولا الحولي ولا الغنمة أو كذا. والمعز معروفة عندنا كنقولوا الغنم بيغليخ أو المعز بيغليخ رضي الله عنه شو يسموها. هي هذه الضغط يشمل هذين الغنم والمعز. ثم أيضا بالنسبة لسنها بالنسبة لمن يضحي بالبقر لأننا ما كنضحوش الإبل لمن يضحي بالبقر خصوص من شروطها أن تستوفي سنتين ويجوز البقرة عن سبعة يعني السبعة الأشخاص. ثم بالنسبة للغنم والماعز إلى فالماعز سنة فما فوق وبالنسبة للضأن ستة أشهر فما فوق. ثم من شروطها ألا تذبح قبل وقتها ولذلك من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. ولما جاء رجل في عهد مسلم وذبح قبل أن يصلي قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد مكانها أخرى. ثم يشترط فيها أن تكون سالمة من العيوب أربعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا تزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والأرجاء البين ضلعها، والأجفاف التي لا تمطي. والمقصود من هذا أن هذه الأضحية أو هذه الذبيحة يقدمها العبد طاعة لله عز وجل فينبغي أن تكون في كامل الخلق يعني صورتها حسنة. فأفضلها ما كان كما قال المسلم ينظر في سواد ويضع أو ضحى المسلم بكبش ينظر في سواد ويضع في سواد إلى آخره هذا أفضل. لكن من ناحية الشروط الشرط الأول أن لا تكون عوراء. في اللغة العربية يقال فلان أعور إذا كان يرى بعين واحدة ولذلك يقول المسيح الدجال. احنا كنقول له ملك عوار يعني ما كيشوفش. لا، الذي لا يرى بعينيه يسمى أعمى. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. الأعمى هو الذي لا يرى بعينيه والأعور هو الذي يرى بعين واحدة. فالمسيح الدجال أعور العين كما كأن عينه عينة طافية. إذا كانت الشاة عورة من إحدى عينيها لا تجوز الأضحية. لكن إذا كانوا جوجا من باب أولى. إذا كانت عمياء بمعنى لا ترى مرة فهذه من باب أولى. ثانيا المريضة البين مرضها واضحة. العرجاء ثم العجفاف. العجفاف يعني هزيلة ضعيفة مرة لا مخ لها. هذه أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ في الضحية. أما الأمور الأخرى فتجوز إن شاء الله يعني إن كان قرنها مكسر أو ذيلها مثلا أو أذنها إلى آخره. هناك أمور يعني تدخل في باب الجواز إن شاء الله إنما الشروط هي توفر هذه الأربعة. المقصود من بعد هذا كله أن يجدد النية يعني إذا ضحى الإنسان أن ينوي بأنه يتقرب إلى الله عز وجل ويطبق سنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما إن كانت النية هي العادة وأكل اللحم أو التفاخر أو كذا فهذا يتنافى مع هذه العبادة. ومن هنا فإن العبادة لا بد لها من شرطين: الشرط الأول الإخلاص، الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق المرء هذه الأحكام التي ذكرت. فلا يليق والحالة هذا أن العبد يضحي ويذهب إلى البنوك الربوية ليقترض من أجل أن يقوم بهذه الشعيرة فهذا وزر لا أجر. نعم يفرح أولاده هذا أمر مطلوب لكن إدخال السرور لا يكون بمعاصي الله عز وجل. لذلك جاءت امرأة إلى الشافعي رحمه الله وقالت له أنا سأذهب وأتعاطى للدعارة وأجمع المال وأنفق على الفقراء. فقال لها أنفقة اليتامى بكد فرجها لك الويل لا تزني ولا تتصدقي لكن حتى نصل إلى هذا وأن نطيع الله عز وجل ولا نكلف أنفسنا يحتاج منا أن نتدرب على طاعة الله عز وجل، وأن نسلم أنفسنا وهمتنا كلها لله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ثم إن الأمر المرء لا يكلف على نفسه، فالتكلف مذموم. فخير العبادة ما قمت بها وأنت فرح نشط، لا تكلف نفسك ولا تدخل نفسك في المضايق. ومن شدد على نفسه شدد الله عليه. اللهم وفقنا لما يرضيك، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فك اسرانا واسرى المسلمين، اللهم ارفع الظلم عن المظلومين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم ارفع رايه الاسلام والمسلمين، واهزم رايه الكفر والكافرين، اللهم انا نسالك ان تغفر ذنوبنا في هذه الايام المباركه، اللهم اغفر حوبتنا، اللهم اغفر زلاتنا، اللهم استر عوراتنا، اللهم امن روعاتنا، اللهم وفق ملك المغرب محمد السادس لما تحبه وترضاه، اللهم وفقه للخير واعن عليه. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر.